أن ينزل القرآن ويأمر به ثم يصبح عسيرا على الناس، لا يمكن هذا. ولهذا ربنا في أربعة مواضع يقول هذه الآية: ولقد، حرف التوكيد، يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تتكرر هذا الاستفهام أربع مرات، وتتكرر هذه الآية أربع مرات في سورة القمر. ومعنى مدكر أي معتبر، منتفع، متعظ. إذا كان القرآن يسيرا فلماذا صار علينا أو على بعضنا عسيرا لا يتلى ولا يستشفى به؟ حتى بعض الناس يعني مثل ما يقال ما خلق قارئ وراقي إلا ذهب إليه، مصاب بعين ولا مصاب بسحر إلى آخر. وعندما تسأل هذا، هل يمكن راح 20 قارئ أو 30 قارئ؟ عندما تسأل سؤال واحد: هل رقيت نفسك؟ هل ترقي نفسك؟ فتجد الإجابة عنده أنه لم يفعل أو ما يعرف أو ما شابه ذلك. وهذا في الحقيقة خسران عظيم. نعم، الذهاب إلى القراء لا بأس به، وقد رقي الرسول صلى الله عليه وسلم ورقى أيضا، ولكن أنت أين أنت من أن ترقي نفسك بالقرآن؟ يقول: وش أقرأ؟ نقول: ألست تحفظ سورة الفاتحة؟ الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وقد رقى بها الصحابة سيد الوادي، جاءوا إلى قوم مشركين، لاحظ مشركين بعد، مشركين ونفع فيهم القرآن، أجل كيف بالمسلمين؟ جاءوا إلى حي من العرب واستضافوهم فرفضوا، فقدر الله أن يلدغ سيدهم، شيخهم، شيخ القبيلة، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ لأن الرقية، طبعا الرقية عند الجاهليين المشركين كانت عن طريق الكهان، وكانت شرك، ينفثون بالشرك، يقرؤون الشرك، ما عندهم يعني آيات، وإنما عندهم استعانة بالمشركين واستعانة بالآلهة. وطبعا الجن إذا وقع هؤلاء في الشرك أعانوهم ونفعوهم حتى يخدعونهم، فيظن الجاهلي هذا المشرك أنه شفي بسبب هذه الرقية، وإنما شفي من أجل أنه أشرك بالله ومن أجل أنه تعلق بالجن. ولهذا ربنا يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان المشركون إذا نزل أحدهم في وادي في سفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فتزيدهم الجن ضعفا وتزيدهم وهنا وتزيدهم رهقا، لأنهم تعلقوا بهم. ويوجد هذا إلى اليوم، إلى اليوم هذا يوجد هذا الشيء، عندما يكون الإنسان في مثلا سحر أو في ورطة من هؤلاء الجان، فيذهب إلى ساحر ويذهب إلى كاهن ويسافر إليه، يعني غير موجود عندنا السحرة ولله الحمد محاربوا، لكن يستطيع أن يصل إليهم بأماكنهم، فيذهب إليهم فيفكون السحر عنه. صحيح، يفكون السحر عنه، يصبح ما شاء الله ما به بأس. قال: أنا 20 سنة 15 سنة يعني ما شفاني إلا فلان، أو ما شفيت إلا عند فلان. وفعلا فك الجن عنه حتى يعود إليه أكثر وأكثر، حتى يستنزفون ماله وعرضه، يستنزفون العرض أيضا والمال وغير ذلك. والجن تخدمهم إذا أشركوا بالله. فالحاصل أن الرقية بالشرك كانت موجودة عند الجاهلية. ولهذا قال قائلهم: هل فيكم من راق؟ يقول للصحابة، وكان أميرهم أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أبو سعيد، فقال: لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فوافقوا، فأخذ أبو سعيد يقرأ عليه، يقرأ عليه بإيش؟ المصحف كامل، يقرأ عليه بسورة الفاتحة. ولهذا سورة الفاتحة تسمى الشافية، من أسمائها الشافية، ومن أسمائها الكافية، ومن أسمائها أم القرآن. أم القرآن، هل أنت تحفظها الآن؟ هي أم القرآن، استوعبت القرآن كله. فلما صاروا أبو سعيد يرقيه بسورة الفاتحة، لاحظ أن هذا المرقي مشرك كافر، ومع ذلك نفعت فيه سورة الفاتحة. فبينما هو يرقي بسورة الفاتحة فقط، ما زاد على شيء من الأدعية النبوية وآية الكرسي والآية الأخيرتين من سورة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين، لا، فقط بسورة الفاتحة. فشفي هذا الرجل المشرك، وقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان يعني مكبل ومربوط، فقام نشيطا، وأعطوا الصحابة شيء من الغنم. فمن ورعهم رضي الله عنهم قالوا ما نفعل شيء حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إليه وسألوه قال أيدهم وأقرهم وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالقرآن عظيم ونافع حتى على هؤلاء الكفار، فكيف بالمسلمين؟ فإذن يا إخواننا في الله، القرآن سهل للتلاوة، وسهل للحفظ، وسهل أيضا للعمل، ما يحتاج يوضع دستور جديد ويصوت عليه كما في بعض البلاد. أليست بلاد إسلامية؟ أليس هؤلاء مسلمون؟ بلى. إذن ما في عند الأمة إلا القرآن العظيم. مع أن كلمة دستور هذه أيضا هذه كلمة أعجمية وليست عربية، ومع ذلك يعني عربت أو استسلموا لها، ثم يصوت على غير القرآن. عندنا القرآن كافي ولله الحمد، هو دستور الأمة إن صحت هذه العبارة، وهي كلمة أعجمية كما ذكرت لكم. هو منهج المسلمين، هو الذي يتحاكم إليه. ما في حاجة أبدا أن توضع لجان وتوضع قوانين وضعية، وهذا والعياذ بالله من بلاء الأمة اليوم، من بلاء الأمة أن يترك القرآن. لا يقال في هذه البلدان يعمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية، لا يقال. ولو قيل هذا الشيء لا قامت قائمة الكفار أجمعين، قامت قيامتهم وشنوا حربهم على الإسلام والمسلمين بشتى الصور. فالقرآن هو مصدر الحكم، الحكم في القرآن، الرجوع إلى القرآن. قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله أي إلى كتاب الله والرسول. الرسول قد مات، ولكن مقصود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة. هذا هو الحكم بين المسلمين. وإذا حكموا بالقرآن والسنة عزهم الله، وإذا وضعوا لجان، وضعوا دساتير، وضعوا مناهج، وضعوا قوانين وإلى آخره، ما يتزيدهم إلا ذل، وما تزيدهم إلا فقر، وما تزيدهم إلا بلاء، وما تزيدهم إلا بعدا عن الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. من أحسن من الله حكما؟ لقوم يوقنون. إذا كان عند المسلمين يقين بالقرآن وتعظيم للقرآن فليحكموا به، فليرجعوا إليه. أما فقط يدرس الأطفال عليه والكبار ما لهم شأن به، وعندما يموت من يموت من العظماء ماذا يفعل بالقرآن؟ تنقلب الإذاعات والتلفزات والشاشات إلى تلاوات. ما شاء الله، يعني ما نعرف القرآن إلا إذا مات الميت. إذا مات الميت جبنا قارئ يقرأ القرآن، أما في حياتنا ما لنا شأن بالقرآن إلا إذا مات ميت. ما شاء الله ناتي بالقارئ والقرآن يتلى واربع وعشرين ساعة يقرأ، وأعرف أحد هؤلاء في من إحدى الرؤساء اليوم إلى هذه الساعة يقرأ عليه القرآن بطريقة التسجيل، كلما انتهى القارئ يبدأ في ختمة جديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والأحياء في معزل عن القرآن. يعني هذا امتهان للقرآن في الحقيقة، هذا احتقار لكتاب الله. إذا مات الميت جيء بالقرآن، وعندما تنتهي ثلاثة أيام أيام العزاء ما عاد في قرآن، هذا ليس احتراما للقرآن. القرآن معنا في حياتنا الدنيا قبل أن نموت. النساء إذا مات ما هو بيسمع القرآن، وما له علاقة في القرآن، حتى لو قرأ عليه ختمات وجيب عشرة قراء على قبره كل واحد يقرأ، وجيب جبنا سبعة قراء كل واحد يقرأ بلهجة باللسان، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما الميت ما له علاقة في هذا أبدا، ما يدري عن شيء أبدا ولا يشعر بشيء أبدا. وإن أوصى بهذه البدعة أثم، حينما يقرأ عليه يأثم. فهذا في الحقيقة ليس عمل بالقرآن ولا احترام القرآن. القرآن في حياتنا الدنيا اليوم، الله عز وجل يقول ولقد يسرنا، وهذا طبعا رد على كل من يستصعب القرآن، يستصعب التلاوة، يستصعب الحفظ، يستصعب العمل بالقرآن والحكم بالقرآن وأي شيء من والرقية بالقرآن. هذه الآية رد عليه، لأن الرقية بالقرآن كما سمعتم قصة الصحابة بسورة الفاتحة، والرقية بالقرآن أيضا هي عبارة عن يعني إخراج الهواء من في القارئ بالقرآن، وشيء من الريق، وهذا يعني مثل ما تشوفون يعني أمر في غاية اليسر. ولهذا أنا أوصيكم ونفسي عندما يمرض طفل، الإنسان يعني يعتني بالقراءة عليه، حتى وإن كان هناك دواء واللحم متوفر وعلاج متوفر وشيء يعني بسيط من زكام وشابه ذلك، إلا أن تعويد الإنسان نفسه أن يقرأ على أولاده ويريهم هذا الشيء، هذا من حسن التربية، ويعلمهم ماذا يقرأ، ويقرأ أيضا بصوت حتى يسمع القارئ أنه ما عنده تمتمة وما عنده يعني أشياء غير القرآن. وقد يوجد عند بعض السحرة، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، يوجد عند بعض الكهنة وبعض السحرة أحيانا يقرأ قرآن، تسمع قرآن صحيح قرآن، ثم يسكت ثم يتمتم من باب المخادعة، هم أبغض شيء إليهم القرآن، ولكن لماذا يقرؤون القرآن؟ وأحيانا يعني حتى الآية ما يضبطونها، فيها اختلاف، فيها تحريف، لماذا؟ من باب الاستهتار بالقرآن، ومن باب خداع الناس، عشان ما يقول الشخص هذا ما نعرف شو يقول، لا يقرأ قرآن، خلاص يقرأ قرآن ما في مشكلة، وهو لا يقرأ القرآن إلا استهتارا، وقد يكون على جنابه ومع ذلك يقرأ القرآن ويحرفه استهتار واستخفاف. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. أيضا عند بعض هؤلاء الكهان، إنما الذي ينتفع بالقرآن هو من يقرأه معظما مجلا. يا إخوان يجب أن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، مو فقط نقبل القرآن، حتى تقبيل القرآن هذا هل يجوز تقبيل القرآن بصفة مستمرة؟ هذا ليس له أصل من هذه السلف، إذا قرأ قبل، وإذا سكر المصحف قبل القرآن دائما، هذا ليس من السنة. ولكن أحيانا لا بأس في هذا، أحيانا هو يعتبر مباح، تقبيل المصحف يعتبر مباح ليس سنة، ولهذا المواظبة على التقبيل دائما خاصة عند التلاوة، ابتداء التلاوة وختم التلاوة، هذا ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا أقرب إلى البدعة، لأن الذي يقبل القرآن بصفة مستمرة هو يحسب أنه الآن خلاص عمل بالقرآن وانتهج القرآن، وهذا ليس صوابا. الصواب أن يكون عمل صحيح، تطبيق الجوارح في يومنا وليلتنا القرآن، أما أن نقبل فقط بهجران للقرآن ولا يقرأ القرآن فهذا ليس تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي أن نعلم أن هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى سوف يرفع في آخر الزمان. في آخر الزمان لا معد يوجد القرآن، يرفع من الصدور. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذا يدل على أن ربنا عز وجل يعظم كتابه، حيث يوجد في الأرض حينئذ أناس والعياذ بالله يشركون بالله، ما في أحد مؤمن، تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله. فهؤلاء لا يستحقون أن يبقى عندهم القرآن. القرآن اليوم متوفر ولله الحمد بصور كثيرة، مسموع ومرئي وفي الجوالات اليوم، يعني حجة علينا. ومع ذلك تجد بعضنا ما عنده احترام كما ينبغي لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونتلو القرآن في المساجد ولا نقرأ القرآن في غير المساجد. وهذا في الحقيقة تفريط عظيم. لماذا لا نقرأ في بيوتنا؟ ليش دائما مشغولين ودائما نلتهي بأشياء؟ لماذا لا نجلس؟ لماذا لا نأتي بالأسرة وهذا يقرأ شوي وهذا يقرأ شوي وهذا لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وهل ينطبق هذا على الشريط المسجل أو قارئ يقرأ؟ طبعا الحديث عام، الله والله أعلم أنه ينطبق عليه أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، بمعنى أنه إذا كان مسجلا. ولكن الأكمل، الأكمل أن يكون هناك شخص يقرأ القرآن، يقرأ سورة البقرة قراءة صحيحة في نفس الوقت، فهذا ينطبق على الحديث: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وهذا الحديث الصحيح، حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا نقرأ سورة البقرة قراءة صحيحة ما يدخل على ما يدخل في بيت شيطان. ولهذا لا نقتصر فقط على التلاوة في المساجد، لأن أحيانا ما يستطيع الإنسان يجلس، مشغول، قد يذهب، قد يكون عنده عمل. طيب يا أخي، هل معقول أن نترك القرآن وأن يعني تفوتنا أشهر ما ختمنا القرآن؟ أكثر ما جاء عن السلف ويعتبر يعني النسبة الأقل هي ختم القرآن في كل شهر، وجملة كبيرة عن السلف جاء عنهم كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره ختم القرآن في أسبوع. اليوم الأسبوع إذا حسبت الأسبوع الآن تجد أنه تقريبا 260 ساعة، الأسبوع كامل من السبت إلى الجمعة 260 ساعة أو 269 ساعة تقريبا. المهم يعني يحسبها كل منا 24 ساعة في كل يوم، يعني إذا أخذنا من كل يوم 3 ساعات، ها، ساعتين ونصف إلى 3 ساعات، نستطيع أن نقرأ في أسبوع. طيب عندنا اليوم والليلة 24 ساعة، معقولة ما نأخذ منها ساعتين ونصف 3 ساعات؟ إذن عندنا خلل يا إخوان، لابد أن نعتني بكتاب، لابد أن يكون القرآن في حياتنا مهتمين به. اللي ما يعرف التلاوة يبقى جاهلا إلى اليوم. إلى متى؟ إلى متى يبقى الإنسان ما يعرف القراءة؟ لماذا لا نتعلم؟ لماذا لا نقرأ عند قارئ يعلمنا؟ إيش المانع؟ لما قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، قال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا. ثم قال: ولم يتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم كبار. الإنسان الكبير ما يمنع أن يتعلم، ولو يبدأ من الصفر ما يمنع هذا. أجل يبقى على جهله؟ أجل يبقى على تفريطه؟ أجل يبقى يرحل من الدنيا وهو ما يعرف قراءة القرآن قراءة سليمة، وبالتالي يفوت ما في القرآن من كنوز الواحد منها أغلى من الدنيا وما عليها؟ لا والله، لا نرضى هذا لأنفسنا ولا نرضى هذا لمن نحب من أسرة وأم وجدة وجد. ولهذا الإنسان لا يمنع نفسه من الخير ولو أن يلتزم ويأتي إلى الحلق ويتعلم ويأخذ يعني شوي نصف وجه نصف وجه يسمع بكرة، وإذا ذهب يسمع نصف الوجه ويكرره ويحفظ، وشوي شوي يحفظ جزء جزءاني، ثم إن شاء الله مع الوقت ينتهي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم واجعلنا من أهل القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.